بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه، وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه ليكتفي بالظن لذي الحجاب في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر، وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا معكم في هذه المنظومة المباركة للسفاريني رحمه الله تعالى وغفر له. وذكرنا في الدرس الماضي جملة من الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، كالاستواء وكصفة العين لله عز وجل والبصر وغيرها مما ذكرناه في الدرس الماضي. بعد ذلك ذكر رحمه الله قال: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. بعد أن ذكر الصفات الثبوتية، ومعنى الصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، كإثبات السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والاستواء والعين واليد إلى آخره. هناك صفات سلبية، بمعنى نفاها الله جل وعلا عن نفسه، وهذه كل صفات النقص، فإن الله جل وعلا نفاها جملة وتفصيلا. وصفات النقص أو الصفات الثبوتية، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإثبات يكون مفصل والنفي يكون مجمل، بمعنى إذا جاءتنا صفات الله جل وعلا فإن الصفات إثباته يكون مفصلا: سمع، إرادة، علم، حكمة، قدرة، قوة إلى آخره، تفصل الصفات. أما النفي فالأصل عند أهل السنة أن النفي يكون مجمل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن قد ترد بعض الصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه نفيا مفصلا، وهذا يعني الأصل أنه يرد مجمل ولم يكن له كفوا أحد، لكن قد تأتي بعض الصفات تنفى عن الله جل وعلا مفصلا، فينفى الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وغيرها مما نفاه الله جل وعلا، وما مسنا من لغوب تعب. والقاعدة عند أهل السنة أن النفي الذي ورد في صفات يراد به إثبات كمال الضد. إذا جاء نفي في صفات الله جل وعلا فالمراد إثبات كمال ضد الصفة، فالله جل وعلا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما ضد السنة؟ الغفو والنوم، الحياة، فتثبت كمال الحياة. ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم. ما عكس الظلم؟ العدل، فيثبت كمال العدل لله جل وعلا. لماذا نثبت كمال الضد؟ لأن النفي إذا لم يتضمن معنى آخر ليس بكمال. لو قلت مثلا: هذا الجدار لا يظلم ولا يجهل ولا ينام، هل هذا مدح للجدار أو لأن الجدار غير قابل لهذه الصفات أصلا؟ هو غير قابل لها، لكنك إذا أثبتت كمال الضد قلت: فلان ليس بجاهل أي عالم، أو ليس بميت أي حي إلى آخره، فهذا يدل على كمال الصفات لله جل وعلا. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله كان إنه كان عليما قديرا. لأن ضد العجز العجز إما أن يكون بسبب جهل أو بسبب عدم القدرة، لكن القدر كان عليما قديرا، ولذلك قال فكل نقص، قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فالجهل مرفوع لله جل وعلا، والعجز كما قال لا يعجزه شيء، وكذلك الموت لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت، والعمى لأن الله جل وعلا أثبت البصر وهو السميع البصير. وعلى هذا القاعدة أن كل نفي فالمراد بإثبات كمال الضد. قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، أي القاعدة العام أن كل نقص فالله جل وعلا منزه عنه، فيا بشرى من والاه أي من والى الله جل وعلا وآمن بما جاء بهذه الأسماء وهذه الصفات ونفى عنه ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في فصل في إيمان المقلد، وأراد في هذا الفصل أن يبين مسألة وهي حكم المقلد. التقليد ما هو؟ التقليد قبول قول الغير بلا دليل. فلو سألت عالما ما حكم هذه المسألة فقال يجوز وأخذت بذلك، أو قال لك يحرم ولم يذكر الدليل، أنت أخذت هذا، هذا يسمى تقليد، قبول قول الغير بلا دليل أو بلا حجة. التقليد في عندنا مسائل في الفقه وعندنا مسائل في الاعتقاد. في المسائل الفقهية التي هي محل اجتهاد يجوز التقليد فيها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني في مسائل العقائد أو ما يطلب فيه الجزم، أي يجب الإنسان أن يعتقد هذه المسألة اعتقادا جازما يقينا، هل يجوز التقليد؟ بمعنى يقبل هذه المسألة من غير أن يعلم ما دليلها ويكون قد سلم من ذلك، أو لا بد فيه من معرفة الدليل ولو مرة واحدة في عمره؟ هذه المسألة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يذكرها، وذكر فيها قولين أهل العلم. القول الأول قال رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم، أي اليقين، وهي في مسائل الاعتقاد غالبا، لكن لابد أن ننتبه إلى أن مسائل الاعتقاد في نقول نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، قسم يجب فيها الجزم كوجود الجنة أو النار أو الملائكة أو الإيمان بكتاب الله جل وعلا أو ذكر صفات الله جل وعلا واردة في الكتاب والسنة، وهناك مسائل في الاعتقاد يدخلها الظن، أي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، كمسألة ما الذي يوزن في ميزان، هل صحائف الأعمال، هل العامل، هل العمل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أو لم يرى ربه جل وعلا، إلى غيره من مسائل العقائد التي هي محل اجتهاد. هذه ليست مرادنا، هذه يجوز فيها التقليد أيضا، لكن مراده ما يجب فيه الجزم، بمعنى لو أن الإنسان آمن بعذاب القبر، آمن بصفات الله، آمن بالنزول، ولم يعلم دليل النزول، ولم يعلم دليل عذاب القبر، ولم يعلم دليل البعث، ولم يعلم دليل التوراة، وجود التوراة أو الإنجيل أو الملائكة، هل يكفي إيمانه من غير علمه بدليل؟ يكفي التقليد أو لا بد من العلم بالدليل ولو مرة في عمره؟ قال رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، أي هذا القول الأول أنه لا يجوز فيه التقليد بل يجب فيه القطع والمعرفة ذلك بالدليل. وعلى هذا حتى عوام المسلمين لا بد أن يعرفوا المسائل الرئيسية في العقائد، لا بد أن يعرفوا الدليل ولو مر في عمرها ولو نسوه بعد ذلك، لكن لا بد أن يعلموا الدليل. أما إذا أخذوا قبول هناك عذاب في القبر، ما دليل؟ لا أعلم دليل، فهذا لا يصح إيمانه على ما ذهب إليه المؤلف. لماذا؟ قالوا لأنه لا يكتفى بالظن، لأن هذه المسائل التي يطلب فيها الجزم لا يكتفى فيها بالظن. التقليد ظن ولا جزم؟ ظن. الذي استفتيته قد يخطئ وقد يصيب، لكن لو قيل لك قال الله قال رسوله هذا يقين، ولذلك هي أصلا يطلب فيها اليقين والتقليد ظن، وعلى هذا لا يمكن أن تأخذ ظن لتثبت يقين. قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة لذي العقول في قول أهل الفن، أي في قول أهل الفن في العقائد، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم أشار إلى القول الثاني وقيل، والغالب أن لفظ وقيل يشير إلى ضعف القول الثاني عنده. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، أي وقيل يكفي الجزم إجماعا، أي نقل عليه الإجماع بما يطلب فيه عند بعض العلماء، أي بما يطلب فيه الدليل عند بعض العلماء، بمعنى يجوز التقليد، لا يشترط علم الدليل لكن يشترط الجزم، بمعنى إذا قلدت رجلا لابد أن تجزم بهذا القول الصواب. فلو قيل له هل هناك عذاب قبري؟ قال نعم. ما الدليل؟ قيل لي. قال أهل العلم ما عنده دليل الآن. على القول الأول هذا مقلد ما ينفعه، على القول الثاني ينفعه متى؟ إذا جزم بوجود عذاب القبر ولو لم يعلم الدليل. قال رحمه الله فالجازمون من عوام البشر، الذين عوام الناس عوام المسلمين اليوم ما يعرفون الأدلة وما اطلعوا على كثير من الأدلة لكن يؤمنون بأصول الدين، هؤلاء ينفعهم الإيمان ولا ينفعهم؟ على القول الثاني ينفعهم، وذلك قال فالجازمون أي الذين جزموا بمسائل الاعتقاد ولم يعلموا الدليل فمسلمون عند أهل الأثر، أي عند أهل الأثر أهل الحديث. والقول الثاني هو الصواب أن يجوز يكفي التقليد حتى في مسائل الاعتقاد، والدليل على ذلك قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ثم قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا يدل على أن الرسل إذا بعثهم الله جل وعلا إقامة أصول الدين وأنهم رجال، هذه كلها من أمور الاعتقاد. ثم قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، أي الذين عندهم ذكر من الكتب السابقة أو من أمور من أخبار الأمم السابقة أو من يعلم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا أحال إلى سؤال أهل الذكر؟ أليس سؤال أهل الذكر تقليد أو ليس بتقليد؟ تقليد، لأنه قبول قول الغير بلا حجة، وعلى هذا فإنه يكفي فيه الجزم والله تعالى أعلم. وهذا الذي حكاه النووي وقال إنه اختيار المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم. هذه مسألة حقيقة مهمة، وهي ما يسمى بتسلسل الحوادث. أولا الخالق جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله مخلوقة وليست مخلوقة؟ ليست مخلوقة قطعا، وعلى هذا فالله جل وعلا ليس خالق، خالق جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله جل وعلا وهكذا صفاته جل وعلا، هذا ما في إشكال. الإشكال السؤال الأمر الآخر، المخلوقات هل هي قديمة بمعنى لم يسبقها عدم، أو هي كانت معدومة ثم وجدت من العدم؟ يقول المؤلف وسائر الأشياء، أي جميع الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله جل وعلا، وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، أي أنها ليست بقديمة ليس لها بداية، بل هي محدثة لها بداية وأنشئت من العدم، خلافا للفلاسفة قال وضل من أثنى عليها بالقدم، أي قول الفلاسفة الذين قالوا أن المخلوقات قديمة لم يسبق تسبق بعدم، وهذا لا شك أنه باطل. فالله جل وعلا خلق، لو قلنا أن المخلوقات قديمة لكان ذلك مساوي للرب جل وعلا بأن ليس له بداية، بل المخلوقات لها بداية. ولذلك حقيقة ما يدرس اليوم في المراحل العلمية وغيرها قانون الطاقة، الطاقة لا تفنى ها ولا تستحدث من العدم، هذا باطل، هذا قول الفلاسفة، بمعنى لا تفنى مستمرة إلى ما لا نهاية ثم ليس مسبوقة بعدم. هذه الطاقة مخلوقة وغير مخلوقة؟ مخلوقة، ولذلك هذا القول باطل. وعلى هذا نقول ما هو مذهب أهل السنة في المخلوقات، هل هي قديمة أو ليست بقديمة؟ لابد أن ننتبه إلى دقة العبارة، فإن أهل السنة رحمهم الله يقولون المخلوقات أعيانها ليست بقديمة، وجنس المخلوقات قديم، أعيانها ليس بقديم بمعنى مخلوق من العدم، وجنس المخلوقات قديم. ما معنى ذلك؟ كل مخلوق له بداية، هذا عين المخلوق له بداية، لكن متى أصل الخلق؟ هل هناك فترة لم يخلق الله جل وعلا شيئا؟ الجواب لا، جنس المخلوقات يعني أصل المخلوقات قديم، بمعنى أن الله جل وعلا ما زال يخلق مخلوقات، لكن كل مخلوق يخلقه من العدم، لكن الله جل وعلا لم يأتي زمان لا يوصف بأنه خالق. لو قلنا أن في زمان ليس في مخلوق كان ذلك يؤدي إلى أن الله جل وعلا معطل عن صفات الخلق ومعطل عن صفاته. فأعيان المخلوقات قديم، عفوا أعيان المخلوقات ليس بقديم، جنس المخلوقات يعني أصل الخلق قديم أو ليس بقديم؟ قديم. وهذا هو تفصيل للشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في تسلسل المخلوقات ونحوها، لكن هذا مفاده وملخصه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين.